لا يفتي إلا عن علم أو عن غلب ظن بعد الاجتهاد. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال هو يخص السؤال الذي هو الصم الأبكم، هل هو مكلف مثل لغير المسلمين؟ الصم الأبكم الأصم الأبكم فقد حاستين من حواس، وهما السمع، لا السمع والنطق، لكن بقي عليه النظر، فما كان يدركه من دين الإسلام بالنظر فإنه لا يسقط عنه، وما كان لا يدركه فإنه يسقط عنه. أما ما طريقه السمع إذا كان لا يدركه بالإشارة فإنه يسقط عنه. وعلى هذا فإذا كان لا يفهم شيئا من الدين فإننا نقول إذا كان أبواه مسلمين أو أبوه أو أمه وحده مسلما فهو مسلم تبعا لهم، وإن كان بالغا عاقلا مستقلا بنفسه فأمره إلى الله، لكنه ما دام عائشا بين المسلمين فإننا نحكم له ظاهرا بالإسلام. يعلم بعض الأشيارة، يعلم بعض الأشياء بالإشارة. أيوة. وأنا أعرف اللي في معهد الصم والبكم في الرياض يعرفون بالإشارة أكثر من وأسرع من النطق، لأن فيهم أناس يترجمون لهم بالإشارة يفهمون على طول. هنا فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تمل، هل تثبت هذه الصفة لله عز وجل ألا وهي الملل؟ أجيبك بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. ما بالك تبحث عن ثبوت الملل لله أو عدم ثبوته؟ أنت تعلم أن الرسول خاطب الصحابة بذلك، وتعلم أن الصحابة أحرص منا جميعا على معرفة صفات الله تعالى، وهل أوردوا على الرسول هل يمل أو لا يمل، أو قالوا سمعنا وصدقنا وآمنا أن الله لا يمل حتى نمل؟ فما كان في الملل من نقص فهو لنا وليس لله، فالله تعالى كامل الصفات، فيجب أن نتوقف عن البحث والنقاش في هذا الأمر. وأقول لك ولغيرك ولمن سمع كلامي هذا إن صفات الله عز وجل يجب أن يحترز الإنسان منها غاية الاحتراز، لا يتجاوز ما ورد، إن تجاوز ما ورد هلك، لأنه سوف يقع بأحد أمرين: إما التمثيل ولزوم النقص في صفات الله، وإما التعطيل، أحد أمرين. يعني سبحان الله العظيم، الصحابة 124,000 والتابعون أكثر وأكثر، وأئمة المسلمين سكتوا عن هذا ولا ذهبوا يبحثون، فيأتي المتأخرون من العلماء، ويأتي الإخوة الطلبة الشباب الذين يريدون أن يتعمقوا زعموا في صفات الله فينقبون عنها عن مثل هذه المسائل. كم أصابع الله؟ كيف عينه؟ كيف وجهه؟ أما تعلم أن الإمام مالك رحمه الله لما قال له شخص: يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطرق برأسه حتى جعل يتصبب عرقا خجلا من هذا السؤال واستعظاما له وتعظيما للرب عز وجل، ثم رفع رأسه وقال: يا هذا، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به أن يخرج فخرج من المسجد. المسائل يا أخواني أيها الشباب، مسائل الصفات لا تحرصوا على التعمق فيها فتقعوا في الهلاك. قولوا سمعنا وآمنا وصدقنا وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا، نحن ما دمنا نعمل فالله تعالى يثيبنا ولا يمل حتى نمل،

تدل على أن الغفران حاصل، لكن لما كنت تريد أن تسأل الله أن يغفر له صارت جائزة. كذلك المغفور له اسم مفعول تدل على وقوع المغفرة، لكن لما كنت تريد أن الله أنك تسأل الله أن يغفر له صارت جائزة. فيظن بعض العامة أنك إذا قلت فلان المرحوم يعني معناه أن هذا خبر وأن الله رحمه، هذا غلط. أنا أقول مرحوم يعني الذي أسأل الله أن يرحمه، وكذلك المغفور له. إذن حسب قصة المتكلم. إيه نعم، كما أن قلت فلان غفر الله له، إن كان قصدك تخبر بأن الله غفر له هذا حرام، ما تشهد على الله. هذا الله عنك. فضيلة الشيخ، علم فقه الواقع أصبح على لسان كثير من إخواننا ما بين مفرط ومفرط، فما هو ضابطه الشرعي وما هي الأدلة على وجود ما يسمى بهذا المسمى عند سلف هذه الأمة؟ نرجو من فضيلتكم البسط في ذلك لأهميته ولحالة الكثير من إخواننا إلى ذلك، وجزاكم الله خيرا. فقه الواقع يعني فقه واقع الناس، يعني فقه واقع الناس، هذا فقه الواقع. ومن المعلوم أن واقع الناس لا بد أن يكون معلوما لدى الإنسان حتى يعرف ماذا يعيش فيه. وقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا المعنى في قوله إن بعث معاذ إلى اليمن إنك تهدي قوما أهل كتاب، فأخبره عن واقعهم وحالهم. لكن لا يجوز بحال من الأحوال أن يطغى على الفطر في الدين، وأن يكون ليس للشاب أو لغير الشاب هم إلا أن يبحث ما حصل وماذا حصل في أمر لا يمكنه إصلاحه أيضا لو أراد الإصلاح. فالفقه في الدين هو الأصل، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الواقع نحتاج إليه لنطبق الفقه الدين على الفقه على على على أحوال الناس، لأنه لا يمكن أن تحكم على شخص بأنه فسد الصلاة مثلا حتى تعرف أنه فعل مفسدا، أو أن صومه بطل حتى تعرف أنه بطل. لكن لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يطغى فقه الواقع على الفقه في الدين، بحيث يكون الإنسان ليس له هم إلا مطاعة المجلات والجرائد وما أشبه ذلك، ويعرض بذلك عن مطالعة الكتاب والسنة. يعني ضمن الشيخ يقصدون بفقه الواقع معرفة أخبار البلاد هذه هو اللي قلت لك، لا تشغل نفسك بهذا عن الفقه في الدين، لكن الفقه في الدين محتاج إلى فقه الواقع من أجل أن نطبق الحكم الشرعي على الواقع. نعم. السلام. أحسن الله إليكم شيخنا. امرأة دخل عليها وقت صلاة الظهر فانشغلت ببعض أمورها وقبل خروج الوقت، ولما همت بالصلاة حاضت، فهل تصلي إذا طهرت؟ نعم، الصحيح أن المرأة إذا طهرت وقد أدركت من الوقت مقدار ركعة وجب عليها أن تقضي الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذه أدركت من وقتها ركعة فيجب عليها أن تقضي الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث مر على أقوام يعذبون، ومنهم سأل عن رجل يشدق فقال أنه نام عن القرآن ونام عن الصلاة، فهل المقصود منهم بأنه نام عن الصلاة عن القرآن القيام أو اتباعه؟ المراد بذلك الفرائض، القرآن نام عن القرآن الصلاة الفرائض، لأن نوافل النفل لا يعذب الإنسان على تركه. وأما نام عن القرآن فنعم نام عن ما يجب عليه أن يتعلمه من القرآن، فيحمل هذا الحديث على الواجب، أما ما كان تطوعا فالإنسان فيه الخيار. فضيلة الشيخ عفى الله عنك، بالنسبة للبس المعصفر والأحمر هل هو يعني خاص بالرجال والنساء يعني في حكمها، ومن راجح في حكمها؟ وهل هي في الثياب والسراويل الفلاين أو في نوع منها؟ اللباس الأحمر الخالص نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لكن بشرط أن يكون خالصا. أما إذا كان فيه خط أو خطوط بيضاء أو ليس أحمر خالصا فإنه لا بأس به، لا للرجال ولا للنساء. فضيلة الشيخ جزاكم الله خير. كثير من الإخوة هداهم الله يشاهد المباريات من خلال التلفزيون ويقول لها أن هذا ليس في شيء، مع العلم أن المباريات يظهر فيها كشف العورات وكذلك، خصوصا المباريات الآن اللي تحصل تكون في خارج المملكة ويحضر في المدرجات نساء، وللأسف قد يكون منهم بعد ملتزم ويحتاج بأنه يعني فقط للمشاهدة ليس للتشجيع والحماس. الواقع أن ما أشرت إليه قد ابتلي به بعض الناس وصاروا يهوون هواية شديدة النظر إلى المباريات، حتى أن بعضهم ربما يدعو الصلاة مع الجماعة من أجل هذا، ولا ريب أنه إذا ترك الجماعة من أجل هذا أنه عاصي وآثم، لأن الجماعة واجبة. لكن إذا قدرنا أنه بعد أن صلى العشاء جلس، فهنا نقول جلوسك هذا إن سلمت من الإثم فإنه لغو، ولكنني لا أظنه يسلم من الإثم لأمور: أولا أنه يضيع وقته في غير فائدة، والوقت أغلى من المال وأثمن من المال للعاقل، ولهذا قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ما قل لعلي أشاهد مباريات أو أتمتع في الدنيا، قال لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فهذا يدل على ندمه على ما أضاعه في غير طاعة الله عز وجل. ثانيا أنه يوجب تعلق القلب بهذا، لكن لو فطم نفسه عنه ما همه، كما هو معروف في الأخوان الذين لا يطالعونها لا تهم، بل إذا كانوا يشاهدون الأخبار ثم جاءت هذه المباريات أغلقوا التلفزيون، لكن إذا صار يشاهدها تعلق قلبه بها وألفها وصار حبه لها غراما. ثالثا أنه ربما يغلب في هذه المباراة من هو كافر أو فاسق، فيقع في قلبه تعظيمه ومحبته وموالاته، وهذه خطيرة. رابعا أنه سيضيع مالا بما ينفقه على هذا التلفزيون من أجرة الكهرباء، وكذلك الأضواء في المحل الذي هو فيه ربما يستغرق شيئا كثيرا من الأموال. لذلك نرى أن مشاهدة هذه المباريات فيها شيء من السفه وفيها شيء من الخطر على الإنسان، فالذي ينبغي لك أيها الحازم أن لا تشاهد هذه المباريات. اللي قدموا أخيرا أخذت سؤال. نعم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أحد الإخوة يا شيخ كان يتكلم في التلفاز عن التلفاز، فمن المعروف يا شيخ من كلامكم هذا اللي نعرفه أنه على ما يستخدم عليه، ولكن لا تحبذه، هذا اللي ما أعرف ألا أعرف لعلك تجد ما في نظري، ولكن يقول إذا كان التلفزيون أو الجهاز يستعمل لشيء مثل من أشياء الخيرة، فالأصل فيه أنه للخيرات، لأن الوسائل تحكم، الوسائل لها الغايات على غاياتها، ولكن يقول يا شيخ بالنسبة للصورة التي تعرض سواء لخير أو غيره، ولكن لخير لو كانت لخير على المسألة، ولكن هذه الصورة يا شيخ هل يحكم عليها بأنها صورة أم ماذا يا شيخ؟ يا حفظك الله وبارك الله فيك. نعم هي صورة لا شك، لكنها ليست حراما، لأن هذه الصورة في إن كان في شريط فيديو فإنها لا تظهر في نفس الشريط، إنما تظهر على الشاشة فقط، وإن كانت مباشرة فهي صورة آدم تشاهده كأنما تشاهد شخصا من طاقة من البيت. وليس كل ما يسمى صورة يكون حراما، فإن الإنسان يقف أمام المرآة ويشاهد صورة، ومع ذلك لا نقول إن هذه الصورة حرام. فالمحرم من الصور الصور الثابتة التي تثبت باليد تثبت على الأوراق، أما هذه فليست بثابتة، لكن إذا كان الإنسان يخشى على نفسه من مشاهدتها كما لو ظهر في الأخبار امرأة أو شاب جميل وتخشى المرأة على نفسها منه فهنا لا تنظر إليه، يسمع ولا ينظر. وأما قوله إن فيها خير، نعم هو فيه خير وفيه شر، لكن في الوقت الحاضر شره أكثر من خيره، والإنسان العاقل لا ينبغي أن يقتنيه في بيته حتى ولا للأخبار، لأنه إذا اقتناه البيت فلن يقتصر على الأخبار فقط، لا بد أن يأتي أخبار وغير أخبار. فنصيحتي لإخواني أن يدعوا اقتناء التلفزيون مطلقا مهما كان، ولا سيما إذا جاء هذا الشبح الذي يهددون به الآن وهو البث المباشر الذي سوف يشاهد الناس ما كان عليه الدول الفاجرة الكافرة من الخلاعة والمتون والكفر وإثارة الناس على ولاتهم، لأن الذين في الخارج سينشرون كل ما قيل، حتى لو فيه مثلا ما يفرق بيننا وبين ولاة أمورنا فعلوا، لأنهم يريدون الشر، يريدون الثورات، يريدون القلق، لا يريدون أمن لهذه البلاد. ولهذا كان واجبا على الإنسان أن يحذر من هذا البث المباشر حتى يسلم الناس من شره. نعم. فضيلة الشيخ، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يتبع الميت ثلاث، الميت ثلاث، يرجع اثنان ويبقى واحد، يتبع ثلاثة ويبقى واحد، يتبع الميت ثلاثة، يتبع الميت ثلاثة، يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع ماله ودمه، فيرجع ماله وأهله ويبقى عمله، كيف يعني ماله يتبع؟ أليس الإنسان إذا خرج خرج معه أهله، أليس كذلك؟ وخرج معه ماله، فما هو ماله؟ قال أهل العلم هذا في الميت الذي له أرقاء يتبعونه، والأرقاء أموال يباعون ويشترون. وقال بعض العلماء المراد بماله هو ما يكرم من أجله، يعني أن الناس اللي غير أقاربه وغير أهله يخرجون معه من أجل ماله إذا كان تاجرا، فعبر بالتابعين من أجل المال بالمال، عرفت؟ ولهذا نجد الفقير إذا صلي عليه في المسجد من يتبع؟ لا يتبعه إلا الذين يحملون النعش فقط، أربعة أو خمسة أو ستة، لكن إذا كان غنيا ما شاء الله ملأ المسجد، فهذا تبع المال، فهذا تبع المال. وربما يقال أيضا ما يغطى به مثلا من أكسية أو نحوها يرجع، لكن هذا ضعيف. فالمعنى إما أن يقال إن المراد بالمال العبيد الأرقاء، أو المراد بالمال ما يكرم من أجله، ما يكرم به من أجله، وهو كثرة الناس الذين ليسوا من أهل الميت. نعم. فضيلة الشيخ أثابكم الله، في مؤلفكم الأصول من علم الأصول ذكرتم شروط الفتوى، ذكرتم شروط الفتوى، فهل هذه الشروط تنطبق على المرأة، لا سيما خاصة بعد سؤال الأخ مصطفى عن ظاهرة الفتوى وغير علم وكذا؟ الشروط التي ذكرناها في كتاب الأصول تنطبق على الرجل والمرأة، والأصل أن ما ثبت في الرجال ثبت في النساء إلا بدليل، أو ما ثبت في النساء ثبت في الرجال إلا بدليل، هذا هو الأصل، سواء من أدلة القرآن أو السنة، فإنه ما ثبت للرجال ثبت للنساء، وما ثبت للنساء ثبت للرجال إلا بدليل. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جميع أخواننا الحضور. ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واحد منكم يرد لأنه قال هل يجوز للمذن بعد الأذان في الميكروفون أنه ينوه بالصلاة بعد ما ينتهي من الأذان؟ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الناس بالصلاة بالأذان فقط، فأي كلمات تزاد بعد الأذان فهي بدعة، لا ينوه بعد، يكفي قوله حي على الصلاة حي على الفلاح. جزاكم الله خير وثابكم الله جميع الحاضر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، إذا كان هناك طفل عمره 7 سنوات يصف خالته إلى أزواج إلى آبائه، كيف؟ الطفل عمره 7 سنوات يصف خالته أخت أمه إلى زوج أخواتها، يعني يذكر أوصاف هذه المرأة للرجال الأجانب؟ أي للرجال الأجانب. نعم. فما حكم هذا الطفل ظهوره على الخالة؟ هذا لا ينفر على المرأة، يجب أن تتغطى عنه، لقوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، وهذا ظاهر ما دام يعرف الآن الأوصاف الجميلة من غير الجميلة، فإذا يجب التحرز منه رغم أنها خالة يا شيخ. ولو كانت خالة، يعني قصدك أنها ما رغطنا. أي نعم، لكن يجب أن ينهى عن هذا الشيء، ما دام خالة لا يمكن أن تحتجب عنه، لكن يجب أن ينهى عن هذا الشيء. جزاك الله خير. هو ينهى عن هذا، يقول لا ما يصلح، ترى إن فعلت كذا يتوعدونه بما يمكن أن يفعله به. نعم. ها؟ لكن الله يهدي أقواما أشقياء. نعم. هل يجوز يا شيخ استخدام خادمات إذا كان في ضرورة، امرأة ليس لها بنات يعني، لكن في شاب في نفس البيت؟ والله الذي نرى أنه لا يجوز استخدام الخادمات إلا بمحرم، هذا واحد. والثاني أنه لا بد أن يكون هناك ضرورة، في ضرورتها أنها كبيرة في السن، ما تستطيع أنها تخدم تقوم، ولا لها زوجة ابن، إلا لها زوجة أبناء. أي ورا ما تقوم باللازم الزوجة، متفرقين الأبناء، يعني ما عنده قصة في البيت، ما عنده في البيت، لا في البيت ما في أحد إلا شاب فقط، لا ما يجوز أبداً. طيب هل يجوز أن يمتنع أحد الأبناء عن دفع المبلغ؟ أحد الأبناء نعم ملتزم. نعم. يجوز له؟ نعم يجوز. كم الساعة؟ ها؟ كم الساعة؟ خلاص. ولعلنا ننتهي على هذا، لأن ما بقي 10 دقائق على الأذان. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن إخوانكم من المسلمين في جمهورية البوسنة والهرسك يعذبون من أعداء الله ويقتلون ويعاملون بأنواع العذاب والظلم، فالواجب عليكم جميعا مساعدتهم بأنواع المساعدات بالمال والجاه والدعاء، عملا بقول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، وقوله سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، متفق على صحتهما. ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الأمر بنصر المظلوم في قوله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، متفق على صحته. ولما أوجب الله من نصر المسلمين ضد أعداء الله، فإن إخوانكم من المسلمين في جمهورية البوسنة والهرسك في صراع مع أعداء الله من الصرب وأنصارهم، فالواجب على جميع المسلمين أن يساعدوهم بالمستطاع للأدلة المذكورة من الأحاديث من الآيات والأحاديث، ولقوله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهم من أحق الناس بالمساعدة من الزكاة وغيرها دعما لنضالهم وسدا لحاجتهم وإعانة لهم على الصمود أمام أعداء الله سبحانه وتعالى. ونوصي جميع لجان الإغاثة في المملكة العربية السعودية وغيرها بالعناية بشأنهم وجمع التبرعات لهم من الزكاة وغيرها. والله المسؤول أن يوفق المسلمين حكومات وشعوبا لكل خير، والله المسؤول أن يوفق المسلمين حكومات وشعوبا لكل خير، آمين. وأن ينصر بهم دينه ويخذل بهم أعداءه، آمين. وأن يعينهم على نصر إخوانهم المظلومين في كل مكان، آمين. وأن يوفق إخواننا المسلمين في جمهورية البوسنة والهرسك وغيرهما لكل ما فيه رضاه، آمين. وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يجمعهم على الحق، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يكتب لهم النصر على أعداء الله سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الرئيس العام لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، والرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. ونحن كذلك نحثكم على التبرع لهم، ومن كان عنده شيء فليسلمه إلينا. ولم نتمكن من إعداد من يقفون على أبواب المسجد لجمع التبرعات، ولكن سيكون هذا إن شاء الله في الجمعة الماضية في الجمعة المقبلة. وكما سمعتم كلام الشيخ أنه يجوز أن يعطوا من الزكاة ومن غير الزكاة، ويجوز أن تقدم الزكاة لإعطائهم، لأن تقديم الزكاة جائز لا سيما إذا دعت الحاجة لذلك. والله موفق. أيها الإخوة، جزا الله فضيلة الشيخ خيرا، ولنا معكم لقاء آخر من خلال سلسلة لقاء الباب المفتوح. ونحب أن نعتذر للإخوة المستمعين أن مستوى التسجيل قد يضعف في بعض اللقاءات بسبب جهاز التكييف والازدحام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.